باب صوم التطوع. يستحب صيام 6 من شوال و9 ذي الحجة ومحرم وشعبان والاثنين والخميس وايام الدين. وافضل التطوع صوم يوم واختار يوم، ويكره صوم الدهر وافراد يوم الجمعة ويوم السبت، ويحرم صوم العيدين وايام التشريق واستقبال رمضان بيوم او يومين. الحمد لله رب العالمين، وعلى وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا النبي محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بصدق يومه. قال انتهى المؤلف رحمه الله من احكام الصوم وبيان ما فرضه الله تبارك وتعالى على عباده فيه، اتى الى صوم التطوع. التطوع هو النافله، ماخذ التطوع من قوله تبارك وتعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. وهو من الطاعة، يعني أنه ألزم نفسه بطاعة، فهذه الطاعة لم يعني يجيبها الله تبارك وتعالى على عباده، وإنما تركها استحباب. فكل ما زاد على الفريضة يسمى تطوع. 5 صلوات يوم والليلة هذا فرض، فما زاد عن 5 هذه فهو تطوع. وصيام شهر في السنة فما زاد فتطوع. والزكاة المفروضة هذه فما زاد عنها هذا التطوع. فكل ما هو بعد الفريضة، كل ما هو بعد الفريضة مما يفعله العبد قربة إلى الله تبارك وتعالى. قال: أولا يستحب صيام 6 من شوال. قدم هذا 6 من شوال لورود الحديث فيها حديث صحيح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأفطر 6 من شوال كان كمن صام الدهر. وفسر بأن الحسنة في 10 أمثالها، فشهر رمضان عن 10 أشهر، و6 أيام تصير كل 3 أيام عن شهر، يكون هذه عدة 12 شهر. فهذا حكمة اختصاص 6 أيام. وجعلت من شوال لتكون تابعة لرمضان، ليكون تابعة لرمضان فيتبع يعني الطاعة اللي هي فرض الله في رمضان، اتباع الطاعة نافلة وهي 6 من شوال. وفي اتباع الطاعة بالطاعة وفي تقارب بين الطاعات، كما يعني شرع لنا في الصلاة أن نتبع صلاة الفريضة بتطوع، إما قبل الصلاة كصلاة الفجر، وإما قبل وبعد الصلاة كصلاة الظهر، وإما قبلها كصلاة العصر، المغرب بعدها، العشاء بعدها. فتقارب العبادات هذا من يعني من باب الإحسان. فجعل هنا لعل حكمة قول النبي 6 من شوال ما هو 6 من أي شهر آخر، لتقارب الطاعات بعضها من بعض فيكون أقرب إلى رمضان. والصحيح في صيام 6 من شوال أنها مطلقة، لا يشترط أن تكون مباشرة بعد يعني الفطر أو تكون متتابعة، ولكن لو كانت متفرقة ولا كانت متباعدة في أثناء الشهر، يعني يصوم أيام من أول الشهر وأيام من وسطه وأيام من آخره، فلا بأس. كل هذا يصدق عليه أنه 6 من شوال. قال: و9 ذي الحجة. ليس في صيام 9 ذي الحجة نص بخصوصها إلا في يوم 9 فقط اللي هو يوم عرفة. وأما 9 من ذي الحجة ذكرها المؤلف هنا لورود الحديث: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من 10 ذي الحجة. قالوا: ولا من مثلهن جهاد في سبيل الله رسول الله. قال: ولا من مثلهن جهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. 10 أيام بالحجة هذه أفضل أيام العام، كما أن الليالي العشر من رمضان الأخيرة هي أفضل ليالي العام، وأفضل ليلة ليلة القدر، وخير يوم فهو يوم عرفة من حيث اليوم اللي هو يبدأ بالفجر وينتهي بالغروب، والليلة اللي هي تبدأ بالغروب وتنتهي بالفجر. والله تبارك وتعالى سبب يفضل بعض الأزمن على بعضها وبعض الأمثل على بعضها، الله يخلق ما شاء ويختار. فعشر ذي الحجة هي أفضل أيام العام، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله من العمل الصالح في غيرها من الأيام. ويختلف ضعف الحسنات كما جاء في صيام يوم عرفة، قال الذي أحتسب على الله أن يكفر به السنة الماضية والسنة الماضية. المؤلف وضع تسعة من ذي الحجة أنها أيضا من الصيام، لأن الصيام من العمل الصالح، فمن العمل الصالح فيجوز أو يستحب صيام هذه الأيام. ولكن الذي ورد فيه النص بخصوصه بالصوم هو يوم عرفة، أما اليوم العاشر فلا يحل الصيام فيه لأنه يوم عيد، ويحرم صيام أيام العيد، يوم العيد من ما يحرم صيامه، سيأتي إن شاء الله فيما قاله المؤلف. قال ومحرم وشعبان، ومحرم وشعبان لورود الأحاديث فيه، من خير صيام بعد يعني صوم رمضان شهر الله المحرم، يعني صيام المحرم، وكذلك صيام شعبان لورود الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم عائشة في الصحيحين أن النبي ما كان يعني في شهر يصوم أكثر منه في شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. ولكن الصحيح كذلك أن السنة أنه لا يصام شهر كامل إلا رمضان، وقد جاء النص صريحا من الرسول أنه لم يصم شهرا كاملا قط إلا رمضان، فإنما يصوم منه ويفطر، يصوم الشهر ويفطر، أحيانا يصوم من الشهر حتى يكون أيام قليلة ويفطر. فأكثر شهر كان يصوم فيه النبي صلى الله عليه وسلم وشهر شعبان. فالشاهد أن هذين الشهرين من الصيام فيها من الصيام المستحب، محرم وشعبان، وشعبان آخر اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته على ذلك أنه كان يصوم، حديث ابن عائشة كان يصوم شعبان إلا قليلا. الاثنين والخميس وأيام البيض كل هذا قد جاء فيه الأحاديث كذا، استحب صيام الاثنين وكان النبي يصومه ويقول يعني هو يوم ينمو فيه ويوم ترفع الأعمال فيه، وأحب أن يرفع عملي إلى الله تبارك وتعالى وأنا صائم. وكذلك الخميس جاء أنه قال له النبي في من يوصي قال صوم الاثنين والخميس. وأيام البيض، الأيام البيض اللي هي الأيام التي لا يليها بيض، يعني من باب التجوز يقال الأيام البيض، لا يليها بيض، وهي لا يليها اللي هي في ليالي اكتمال القمر، وأكمل أيام ليالي القمر هي ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذه أكمل يعني ليالي تكتمل فيها القمر، تكتمل ضوء، تكون القمر فيها بدر، الرابع عشر وقت الشهر، لأن الشهر العربي 29 وبضع ساعات، فيكتمل القمر في ليلة الرابع عشر، وليلة قبله إلى قدر الاكتمال وليلة بعد الاكتمال، فيكون هذه هي يعني أكمل ليالي ليالي القمر. فاستحب يستحب الصيام في هذه الليالي، في الصيام أعني في هذه الأيام، هي الأيام التي لياليها فيها. ولم يأتي تعليل للحكمة في هذا، لماذا يعني ليجوز بالذات، هل لهذا علاقة على كل حال هو وقت يعني خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فلعل في فضيلة معينة بالنسبة إلى أن تكون الليالي بيض في هذه الأيام. قال وأفضل التطوع صوم يوم الثلاثاء، هذه قمة التطوع الصوم، يعني أكمل شيء، كل هذه من الصيام المستحب الذي مر هذا ست من شوال وتسعة من ذي الحجة ومحرم وشعبان والاثنين والخميس وأيام البيض، لكن أفضل صوم هو صوم يوم أفضل يوم. كما قال النبي خير الصيام صيام دولة، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا نام. فهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وذلك أنه كان يصوم الصوم سبت يصوم على طول ما يفطر، فقال النبي صوم وافطر. فتدرج معه النبي قال صوم من كل شهر ثلاثة أيام، قال أني أطيق أكثر من ذلك. فلان قال له النبي صوم يوما وافطر يوما، فقال له إني أطيق أكثر من ذلك، فقال له النبي لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك، لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر، يعني من صام الدهر اللي هو على طول يسرد الصوم النهائي لا يكون صائم. فهذا أكبر الصوم، أكبر الصوم أن يصوم يوم ويفطر يوم، صيام يوم وإفطار يوم، هذا أكمل أنواع الصوم. قال ويكره صوم الدهر، وصوم الدهر اللي هو سبب الصوم يعني لا يفطر فيه إلا يوم العيد فقط، فهذا مكروه. هنا قال المؤلف رحمه الله أنه يكره، فذهب بعض الناس إلى التحريم، وقد جاء في أحاديث تبين أنه لا أجر له، لا أجر له لقول النبي لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر، أو في الحديث الآخر من صام الدهر فلا صام ولا أفطر، فلا هو صائم يؤجر عليه ولا أجر يعني يتقوى بالفطر. فصيام الدهر يبدو الله تعالى أعلم أنه أكثر من المكروه، لأن المكروه يعني طبعا لا يعاقب فاعله، هل هنا يعني يقبل شيء من عمله؟ الله اعلم. يعني الحديث ظهر الحديث انه عمله غير مكروه، يعني في العمل الذي صامه غير مكروه، فقال ويكره صوم الدهر، وقال وإفراد يوم الجمعة ويوم السبت، لا يجوز كذلك أن تصام الجمعة وحدها دون يوم قبلها أو يوم بعدها، كما جاء في الحديث أن إحدى زوجات النبي صامت يوم الجمعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل ستصومين يوما بعد، هل صمت أمس؟ فقالت قال لها هل تريدين أن تصوم يوما بعده بعد يوم الجمعة؟ فقالت له، فقال لها النبي إذا فأفطر، إذا فأفطر، ونهى النبي عن صوم يوم الجمعة، إفراد يوم الجمعة، فلا يجوز إفراد يوم الجمعة، قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي ولا يومها بقيام بين الأيام، فلا يجوز تخصيص يوم الجمعة بالصوم، ولا يجوز تخصيص ليلة الجمعة بالقيام، فإما أن يقوم الجمعة وما بعدها، وإما ألا يفرد الجمعة وحدها فيقوم هذا اليوم، فلا يجوز الإفراد في الصوم. وكذلك يوم السبت، وقد جاء في يوم السبت يعني لا تصوم السبت إلا فيما فرض عليكم، وقد صرفه أهل العلم على أنه المقصود تخصيص إفراده هو وحده بالصوم، لكنه إذا صام الإنسان السبت مع يوم قبله في الجمعة أو يوم بعده مثل الأحد فلا بأس به، كما قال النبي لزوجته قال لها هل لما كانت صائمة يوم الجمعة قال هل ستصومين غدا؟ فقالت لا، قال إذا فأخطر، فقال النبي لا هل ستصومين غدا دل على أنها يجوز أن تصوم السبت، يعني يجوز صيام السبت. وكذلك في جواز صيام السبت مع غيره حديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في صيام عرفة احتسبوا على الله أن يكفر به السنة الماضية والبعض، هذه أتى عرفة السبت. كذلك في عاشوراء النبي قال فيه يعني احتسبوا على الله أن يكفر به السنة الماضية فقط اللي هو في عرفة في في في في صوم عاشوراء، فدل على انه يجوز قرن يوم السبت بيوم اخر، ان يوم بعده وان يوم قبله، وان افراده الصوم فلا يجوز مثل الجمعة. قال وإفراد مما يكره كذلك إفراد يوم الجمعة ويوم السبت. هذا بالنسبة للكراهة. ثم أتى إلى التحريم قال يحرم صوم العيدين. يحرم أن هذا ومعنى أن يحرم أن من يفعل يعاقب. أما لما قال يكره يبقى من يفعل لا يعاقب. لا يعاقب فاعل المكروه. وأن فاعل المحرم معاقب. قال يحرم صوم العيدين. صوم العيدين حرام أن تصام اللي هو عيد الفطر وعيد الأضحى إجمع عنها. هذا أمر كبير. يعني مجمع عليها كذا. وأيام التشريق. أيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. اللي هو اليوم الأول والثاني والثالث دول من أيام النحر بعد ذي. اللي هو اللي بتقول يوم الحادي عشر من الحجة والثاني عشر والثالث عشر. وسميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون اللحم. فيها يكون هذه فيها ذبح الهدي. فيأخذوا لحوم الهدي يشرقوها تشريقها تقطيعها وينشروها عشان تقديدها وتخديدها. فسمي بهذا الفعل سميت هذه الأيام بهذه الأيام أيام التشريق. هذه يحرم الصوم لأن النبي قال يعني أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. لكن استثنى بعض أهل العلم أن يصومها أنه يجوز أن يصومها من عليه صيام ثلاثة أيام الواجبة لترك الهدي لمن لم يجد الهدي كما قال تبارك وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تسعة عشرة كاملة. فقال عشرة ثلاثة أيام في الحج لو صام يعني أيام التشريق فتجزه ولا يجوزها. أن صيام أيام التشريق أنها تبقى لمن لم ليس يعني عليه هذا السن. استخبار رمضان بيوم أو يومين. عبارة المؤلف هنا عبارة فقهية دقيقة اللي هو استقبال رمضان. استقبال رمضان يعني أن يصوم يوم أو يومين قبل رمضان تحوطا أن تكون هذه الأيام من رمضان فيكون قد صام. فهذا حرام. هذا حرام أن يصوم بهذه النية. من يوم 28 مثلا شعبان 29 شعبان أو 29 شعبان 30 شعبان يصومها تخوف أن تكون يعني قد دخل رمضان أو استعداد لدخول رمضان على هذا النحو. أما من كان يصومها في غير هذه النية كان يكون له ورد متصل فيصومه رجل من يصوم مثلا يوم ويذكر يوم فيجوز أن يصوم حتى اليوم الذي قبل يعني إذا جاء يوم الصوم هذا قبل رمضان بيوم فهذا لا بأس به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل كان يصوم ورده فليصوم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني عن الصوم بعد انتصاف شعبان بعد انتصاف شعبان نهى عن الصوم. قال إلا رجل يعني كان له ورد فيفعل يعني الصيام له يصوم الاثنين والخميس فإذا جاء الاثنين والخميس جاء الخميس مثلا قبل رمضان يوم أو يومين فلا بأس به. أما من صام هذا الاستقبال رمضان يعني يريد أن يستقبل رمضان بالصوم فيصوم يوم قبله يوم بعده يوم قبله يومين تحوطا فهذا الذي يحرم. فهذا حرام ولا شك في هذا ورود النهي عنه. ثم يدل على جواز الصوم بعد منتصف شعبان أن النبي كان يصوم. في حديث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول يعني كان رسول الله يصوم شعبان إلا قليلا. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. طيب سؤال حول هذا هذا تصام وأن في نص خصوصي لو يكون باب من باب الاستحباب صعب يوم هنا يكون من باب الاستحباب حتى لو أفرده إذا جاء يوم عرفة أو يوم عاشوراء جمعة أو السبت وصار. لا عادة الصوم غير هذا، عادة الصوم مثلا يعني صوم يوم يوم، يعني من صوم يوم ويفطر يوم، يعني صوم يوم ويفطر يوم، قد يأتي يوم الجمعة هذا هو يوم الصوم، هيفطر الخميس هيصوم الجمعة، ثم هيفطر السبت هيصوم الأحد، هذا نعم المتعود على هذا البيت. نعم. أو بيصوم يوم ويفطر يومين كما قال النبي عبد الله بن عمر صم يوما وأفطر يومين. فإذا متعود على هذا النحو أنه يفطر يومين وبيصوم يوم، فإذا جاء يوم الصوم هذا يوم الجمعة هذا لا بأس فيه، يكون هنا ماشي مع الورد له. حرمة حرمة حرمة حرمة حرمة حرمة حرمة حرمة حرمة حرمة حرمة حرمة حرمة حرمة حرمة هذا النص قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، مثل ما يفيد أن هنا يعني تحريم، لكن يكون قراءة يعني النبي يعني خلى أخبرتها يعني تذبح فيها هدايا والأضاحي، هي أيام أهت وشرب ونأكل وشرب، نذكر الله تبارك وتعالى بالنسبة للحاجة نذكر الله معروف، نذكر الله في أيام المعدودات، ومن ليس بحاج نذكره بالتسبيح والتحليل والصلاة. فيبدو الله أعلم أن هذا قد ما يعني يفيد التحريم، أن مع التحريم في إثم، إثم في الصوم، لا أجر له في الصوم وآثم ومعاقب على الصوم. يمكن السبع من الله أعلم. صيام الدهر. صيام الدهر. يعني ظهر الأحاديث تدل على أنه حرام، فكان بعض السلف كانوا يصومون الدهر، لكن لو صام من صام التحقيق.